السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يكتب أجورنا جميعا وأن يجعلنا من المصلين من حين خروجنا من بيوتنا إلى رجوعنا إليها، وأن يكتب لنا أجر المرابطين في سبيله سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، في مجلس علم في بيت من بيوت الله عز وجل نرجو به رحمة الله عز وجل لنا والنفع لنا ولغيرنا، نواصل شرح منظومة الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية، وهي من أنفع منظومات القواعد الفقهية وأجمعها. ولازلنا مع القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقد تقدم شرح عدد من أبياتها في مجلس البارحة، ونكمل اليوم إن شاء الله أبياتها ثم ننتقل إلى ما بعدها، فيتفضل الشيخ عبد العزيز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفع به يا رب العالمين، وارحمه برحمتك ووالديه ومشايخه والسامعين وجميع المسلمين، آمين. قال الناظم رحمه الله وغفر له: كذا يقال الأصل في الأضاع، الحظر مطلقا بلا دفاع. نعم، هذه قاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم. وإذا وجدت في القواعد الفقهية أنها تبدأ بقولهم الأصل، فهذا يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى أن المذكور في القاعدة هو اليقين الذي يتمسك به، والفائدة الثانية أن هذا قد يترك إذا وجد سبب الترك. فعندما يقال كما تقدم معنا الأصل براءة الذمة، فمعنى ذلك أن اليقين المستصحب أن الذمة بريئة من التكليف والحقوق، لكن ذلك قد يترك بأن تشغل الذمة بتكليف أو تشغل الذمة بحق من الحقوق. هذه القاعدة التي معنا الأصل في الأبضاع التحريم، يعني أن اليقين والمستصحب في الفروج التحريم حتى يأتي سبب الحل. فالأصل في الفرج أنه محفوظ، والأصل في الفرج أنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حتى يوجد سبب الحل، وسبب الحل أمران لا ثالث لهما، أما الأول منهما وهو الأعم والأشمل فهو النكاح. فمتى وجد النكاح الصحيح ترتب عليه حل الفرج، وأما السبب الثاني فهو ملك اليمين، فمتى وجد ملك اليمين الشرعي ترتب عليه حل الفرج، وما عدا ذلك فإن الواجب حفظ الفرج فيه. وبهذا نعرف أن ما يسمى بالعادة السرية التي يفعلها بعض الرجال أو بعض النساء أنها داخلة في حد التحريم، لأنها داخلة في هذا الأصل، الأصل في الأبضاع التحريم، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى غير هذين السببين في حل الفروج فإنه من العادين المتجاوزين الحلال إلى الحرام الواقعين في حدود الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الكلام أصل الحقيقة، رزقك الله العلي توفيقه. نعم، هذه قاعدة أيضا مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي أن الأصل في الكلام الحقيقة، بمعنى أن الأصل في الكلام أن يحمل على الظاهر، ولا يجوز حمله على غير الظاهر إلا بدليل، وهذا عام في كل كلام، في كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يجب حمله على الظاهر، ولا يجوز حمله على غير الظاهر إلا بدليل، وفي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم يجب حمله على الظاهر، ولا يجوز صرفه عن الظاهر إلا بدليل، وفي كلام الناس فإنه يحمل على الظاهر ولا يصرف عن الظاهر إلا بدليل. فلو أن رجلا قال أوصي بثلث مالي لأولاد زيد بن فلان، أوصي بثلث مالي لأولاد زيد بن فلان، فإنه يحمل على أولاد زيد المباشرين من الأبناء والبنات من حيث اللغة والأصل، وسيأتي إن شاء الله إذا تغير العرف قريبا، ولا يحمل على الأحفاد، وإن كان الأحفاد يسمون أولادا لكن هذا غير الظاهر، غير الظاهر، فلا يحمل على الأحفاد إلا بدليل، لأن الحقيقة أو الظاهر هي التي تتبادر إلى ذهن المتكلم أو هي المرادة للمتكلم في ظاهر الأمر، فيجب حمل الكلام على الظاهر. نعم. والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تقسيم أتى. فالأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القال، ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا أو سبب عرف عادة أو يكون معه عاضد له قوي. والأصل رجح على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما. نعم، هذا ما يعرف عند أهل العلم بتعارض الأصل والظاهر. والأصل هنا هو الحكم الثابت المستصحب، هو الحكم الثابت المستصحب، وإن شئت فقل اليقين. الأصل هنا هو الحكم الثابت المستصحب، وإن شئت فقل هو اليقين. والظاهر هنا هو ظن يقابل الحكم الثابت، ظن يقابل الحكم الثابت. يعني مثال ذلك، نقول الأصل في الماء الطهارة أو الطهورية، الأصل في الماء الطهارة أو الطهورية، فالحكم الثابت المستصحب واليقين في الماء الطهارة أو الطهورية. طيب، الماء الخارج من الحمام مكان قضاء الحاجة، أو الموجود في الحمام مكان قضاء الحاجة، تظن نجاسته، فهذا ظاهر. الأصل أن الماء طاهر، والظاهر أن هذا الماء الذي في أرض الحمام الذي تقضى فيه الحاجة أنه نجس، فهنا يتعارض الأصل والظاهر، يتعارض الأصل والظاهر. وقد اتفق العلماء على أن الأصل هو أن يعمل بالأصل، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما اتفق العلماء على أن الظاهر يقدم على الأصل في ثلاثة مواطن. اتفق العلماء على أن الظاهر يقدم على الأصل في ثلاثة مواطن. الموطن الأول في الشهادات والبينات في الدعاوى، في الشهادات والبينات في الدعاوى. إذا شهد شاهدان أن على زيد دينا، إذا شهد شاهدان أن على زيد دينا، فإن الشهادة هنا تورث ظنا بثبوت ذلك، تورث ظنا بثبوت ذلك، مع أنه تقدم معنا في مجلس البارحة أن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة. فهنا يتعارض الأصل وهو براءة الذمة مع الظاهر وهو الظن الذي حصل بوجود الشهادة. هنا اتفق العلماء على أنه يقدم الظاهر ويهمل الأصل. فإذا شهد شاهدان مثلا أن فلانا اقترض من فلان ثبت الدين في ذمته مع أن الأصل براءة الذمة، لماذا؟ لأن الشرع اعتبر ذلك، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والموطن الثاني في وضع اليد، فإن وضع اليد في الأملاك يورث الظن بأن الإنسان مالك لهذا الشيء. إذا وجدنا إنسانا يدخل البيت ومعه مفتاح وساكن فيه وأهله فيه، فإننا نظن أنه يملكه، فوضع اليد على الشيء تجعلنا نظن أنه يملكه، مع أن الأصل عدم الملك، لكن نعمل بهذا الظاهر حتى يثبت خلافه. فلو جاءنا إنسان وقال هذا البيت لي، قلنا لا، هذا البيت في يد فلان، وهو يدخل ويخرج أمام الناس ويسكن فيه وقد وضع يده عليه، إذن البيت له، فهات بينة أن البيت لك، وإلا حكمنا بأن البيت لمن وضع يده عليه. الموطن الثالث خبر الثقة، فإن خبر الثقة يورث ظنا يقدم على الأصل. مثال ذلك يا إخوة، قلنا إن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة، فإذا أخبرك ثقة أن هذا الماء نجس، فإنه ينقل هذا الماء من الأصل وهو الطهارة إلى النجاسة، وهو خبر واحد من الناس. هذا يا إخوة ليس الخبر في الرواية، الخبر في الرواية غير الخبر في حديث الناس. الخبر في حديث الناس يورث ظنا، خبر واحد في حديث الناس يورث ظنا، فهو يورث الظن بأن الماء نجس، لكن يجب علينا أن نعمل به، ولا يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء وتقول لا، الأصل في الماء الطهارة وإن أخبرتني أنه نجس، بل يجب العمل بخبر الثقة في هذه الحال. إذن يعمل بالظن في مقابل الأصل باتفاق العلماء في ثلاثة مواطن: البينات في مقام الدعاوى، ووضع اليد في مقام الأملاك، وخبر الثقة فيما يخبر عنه، فإنه ينقل عن الأصل. ثم في جملة القاعدة عند أهل العلم أنه يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظن فيما عدا ذلك إلا إذا قوي الظن فأصبح غلبة ظن. إلا إذا قوي الظن فأصبح غلبة ظن فإنه يعمل به. يعني فيما عدا هذه المواطن الثلاثة الأصل هو العمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظن إلا إذا قوي الظن بقرائن فإنه في هذه الحال يصبح غلبة ظن فيقدم. ولذلك قال الناظم والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تقسيم أتى. فالأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القالي، كما قلنا اتفق العلماء على أن الأصل هو العمل بالأصل وعدم الالتفات إلى الاحتمال وعدم الالتفات إلى الظن. يعني كون الإنسان توضأ ومرت ساعتان وثلاث ساعات فيه احتمال أنه أحدث، فيه احتمال أنه أحدث، لكن هذا الاحتمال لا نلتفت إليه بل نعمل بالأصل. ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا، كما قلنا هذه المواطن الثلاثة البينات ووضع اليد وخبر الثقة، أو سبب عرف عادة أو يكون معه عاضد له قوي. هذا إذا قلنا إذا قوي الظن حتى أصبح غلبة ظن. مثال ذلك يا إخوة الماء الذي نجده في داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة يغلب على الظن أنه نجس، لا سيما ما نعرفه من تساهل الناس في هذا الأمر، فنقول هذه المياه التي تكون حول مكان قضاء الحاجة الظاهر أنها نجسة ويغلب على الظن أنها نجسة فنحكم بنجاستها، إلا إذا عرفنا أن هناك من يهتم بهذا المكان وينظفه أولا بأول ويغسله أولا بأول فإننا نقول إن احتمال النجاسة هنا ظن فقط فلا نلتفت إليه. ولذلك إذا دخلنا حماما تقضى فيه الحاجة ننظر في الحالة التي حوله، فإن كان الحال أنه مهمل ولا ينظف فإنه يغلب على الظن أن هذا الماء نجس فنحكم بنجاسته، وإن كان الحال الذي حوله أنه يهتم بنجاسته وكلما خرج واحد دخل العامل ونظف ونحو ذلك فإنه يغلب على ظننا أن الماء الموجود على الأرض باقي على الأصل وهو الطهارة، وإن كان احتمال أنه نجس قائما لكن لم يغلب على الظن. إذن الأصل أن نعمل بالأصل ولا نلتفت إلى الظاهر إلا إذا وجدت قرائن قوية تجعل الظن يغلب بأن الظاهر هو المقدم. ولذلك قال والأصل رجح على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، زك يعني عرف، يعني لم يكن قويا حتى يبلغ حد غلبة الظن. قال ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما، هذا الذي قلنا إذا قوي الظاهر حتى أصبح غلبة ظن. نعم. وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بياني. لما ذكر تعارض الأصل والظاهر انتقل إلى تعارض الأصل والأصل، فإذا تعارض أصلان فأيهما نقدمه؟ الجواب نقدم الأقوى، فما كان أقوى في ظننا قدمناه. ويضرب العلماء لذلك أمثلة، منها مثلا من نوى الصوم في رمضان وشك هل نوى قبل الفجر أو نوى بعد الفجر. يعني يا أخوة شخص ليلة الثلاثين من شعبان نام ولم يعلن أن الغد من شهر رمضان، في آخر الليل اتصل به شخص وقال ترى أعلنوا أن غدا من رمضان فنوى الصوم، ولكنه شك هل نوى قبل أذان الفجر أو نوى بعد أذان الفجر. فعندنا هنا أصلان، الأصل الأول بقاء الليل، فإن الأصل هو بقاء الليل، والأصل الثاني عدم النية، لأنه تقدم معنا في درس البارحة أن الأصل في الأمور العارضة العدم، والنية أمر عارض فالأصل عدمها، فنضيفها إلى أقرب الأوقات وهو ما بعد الفجر. فأيهما نقدم؟ الراجح والله أعلم في مثل هذه المسألة أنه يقدم أن الأصل بقاء الليل، لأن هذا هو المعتمد والمعمول، لأن هذا هو المعتمد والمعمول به في رمضان. وذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كل واشرب ما شككت، كل واشرب ما شككت، يعني أن الأصل بقاء الليل حتى يتبين دخول النهار بطلوع الفجر. فهنا تعارض أصلان فنقدم الأقوى، الأقوى في رمضان بقاء الليل. يذكرون مثالا آخر يتعلق بالزواج، يقولون: لو أن رجلا عنينا، العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع امرأته، لو أن رجلا عنينا ضرب له زمن، إما أن يطأ فيه وإما أن يحكم بالفراق، فادعى أنه وطئ امرأته في هذا الزمن، ادعى أنه وطئ امرأته في هذا الزمن المفروض، وكذبته المرأة لم تصدق. قالوا: يتعارض عندنا هنا أصلان، الأصل الأول بقاء النكاح، الأصل الأول بقاء النكاح، وإذا عملنا بهذا الأصل فإنا نصدق الرجل حتى يبقى النكاح. والأصل الثاني أنه لا يستطيع الوطء، لأنه ثبت عندنا أنه لا يستطيع الوطء، فبعض أهل العلم قدم أصل النكاح وقال الأصل النكاح فنصدق الرجل مع يمينه، وبعض أهل العلم قال لا، الأصل أنه لا يستطيع أن يطأ حتى يثبت أنه وطئ ولم يثبت، وهذا أقرب والله أعلم إلى الرجحان، أنه لا يكفي قوله ودعواه أنه قد وطئ المرأة، لأن الأصل عدم قدرته على الوطء. والشاهد أن القاعدة أنه إذا تعارض الأصلان فإن الناظر يجتهد في الترجيح فيقدم الأقوى منهما على الأضعف. نعم. وقوة الأصل بعارض حصل من ظاهر أو غيره كما وصل. نعم. وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري خلف حينا فاعرفي تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما. نعم، ذكر تعارض الأصل والظاهر، ثم ذكر تعارض الأصل والأصل، ثم ذكر تعارض الظاهر والظاهر. إذا تعارض ظاهران فإنه يقدم الأقوى منهما. مثال ذلك: وجد رجل مع امرأة، وجد رجل مع امرأة فادعى أنها زوجته وصدقته المرأة، وصدقته المرأة قالت نعم هو زوجي، ولا بينة. فهنا قالوا يتعارض ظاهران، الظاهر الأول صدق المسلم، صدق المسلم، الظاهر من المسلم الصدق، وهذا رجل مسلم أخبر أن هذه المرأة امرأته وصدقته المرأة. والظاهر الثاني أن النكاح يكون مشهورا لا مستورا، أن النكاح يكون مشهورا لا مستورا، فلو كانت هذه امرأته لكان الناس يعرفون هذا، لكان الناس يعرفون هذا. فبعض أهل العلم قدم الظاهر الأول وقال نحملهما على الظاهر وعلى الصدق وأنها امرأته ولا نتعرض لهما، وبعض أهل العلم قدم الثاني وقال لا، لو كانت زوجته لكان ذلك مشهورا في البلد، وبعض أهل العلم فصل فقال إن كان من نفس البلد نقدم الظاهر الثاني، وهو أنه لو كان زوجا لها لعرف في البلد لأن أهل البلد يعرفون بلدياتهم، وإن كان في غير بلدهما قدمنا الظاهر الأول وهو صدق المسلم فنصدقهما في هذا الأمر. الشاهد هنا أنه تعارض ظاهران واختلف العلماء في أيهما المقدم بناء على نظر العلماء إلى أيهما يعني الأقوى، ولعل القول الثالث هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. نعم. فوائد حكم اليقين ربما يزال بالشك كما قد علم. نعم، قلنا إن اليقين لا يزال بالشك، لكن هناك مسائل عمل فيها بالاحتياط فأزيل اليقين فيها بالشك. مثال ذلك، وقعت نجاسة على ثوب ونسي صاحب الثوب موضع النجاسة فإنه يجب عليه أن يغسل الثوب كله مع أن اليقين الطهارة، طهارة الثوب، ولم يتنجس إلا الموضع الذي أصابته النجاسة، لكن لما خفي موضع النجاسة عمل بالاحتياط حتى تبرأ الذمة فقيل يجب أن يغسل الثوب كله، فأزيل اليقين بالشك وأوجبنا عليه أن يغسل الثوب كله. وهذه مسائل يسيرة عمل فيها بالاحتياط. نعم. وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاص فيما ذكره، وزاد فيها النووي عده، كذلك السبكي زاد بعده. وعدها موجود في الأشباه والنظائر للسيوطي، عدها وذكرها بالعدد، لكن ضابطها كما قلت لكم عمل فيها بالاحتياط ضرورة فأزيل اليقين فيها بالشك. نعم. والشك أضرب ثلاثة جرى، شك على أصل محرم طرى. نعم، هنا يذكر أنواع الشك الثلاثة، وهو أن الشك قد يطرأ على أصل محرم، على أصل محرم، كمن يجد ذبيحة في بلاد الكفار فهنا يشك هل هي ذبيحة أو تعتبر كالميتة لأنها في بلاد الكفار. طبعا ما دام أن في بلاد الكفار فالأصل أن هذه الذبيحة حرام، فطرأ الشك على هذا الحرام، في هذه الحال يعمل بالأصل وهو الحرمة حتى يتيقن خلاف ذلك. نحن نتكلم يا إخوة عن الكفار الذين لا تحل ذبائحه، مثل مثلا في تايلاند، في غيرها، في عند البوذيين وغيره، إذا وجد ذبيحة هنا يطرأ شك هل هي حلال أو ليست حلالا، لكن ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها أنها حرام، فلا يلتفت إلى هذا الشك. نعم. وما على أصل مباح يطرأ، وما يكون أصله لا يدرأ. نعم، النوع الثاني من الشك شك يطرأ على أصل مباح، كمن يجد ذبيحة في بلاد المسلمين قد يطرأ شك أن الذي ذبحها ربما لا يصلي، أو أنه من أهل الشرك الأكبر، هناك من ينتسبون إلى الإسلام وهم يتلبسون بالشرك الأكبر، الاحتمال موجود والشك موجود، لكن ما هو الأصل في ذبائح المسلمين؟ الأصل الحل. فهذا شك طرأ على الحل فلا يلتفت إليه ونبقى على الحل ونبقى على الحل. ولذلك يا إخوة لا يحسن للإنسان إذا دعي إلى وليمة أو نحوها أن يسأل عن الذبيحة، لأن الأصل هو الحل، وإحسان الظن بالمسلمين مقدم. والنوع الثالث شك يطرأ على أصل محتمل لا يدرى أهو حلال أو حرام، مثل معاملة من كان ماله مختلطا فيه حلال وفيه حرام، فيه حلال وفيه حرام، فأنت عندما تعامله لا تدري هذا المال الذي قدم لك من الحلال أو من الحرام. يعني إنسان مثلا عنده تجارات يبيع حلالا ويبيع حراما، فماله منه حرام ومنه حلال، إذا قدم لك ذبيحة أو قدم لك طعاما أو قدم لك هدية أنت ما تدري هل هذه الهدية من المال الحلال أو من المال الحرام، فهذا شك فلا يلتفت إلى الشك. وما لم يعلم أن المقدم من المال الحرام فإنه يجوز أخذه واستعماله، ما لم يعلم أن المقدم من المال الحرام فإنه يجوز أخذه واستعماله. إذن يا إخوة من ماله مختلط في حلال وفي حرام لا يخلو من ثلاثة أحوال إذا قدم لك شيء. الحالة الأولى أن تعلم أن هذا المقدم من الحرام فهنا لا تأخذه. الحالة الثانية أن تعلم أن المقدم لك من الحلال وهنا يجوز لك أن تأخذه. الحالة الثالثة أن تشك لا تدري هل هو من الحلال أو من الحرام فهنا يجوز لك أن تأخذه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا اليهود مع أن اليهود تختلط أموالهم وكثير من مالهم حرام، أهل الربا، اليهود أهل الربا منذ كانوا، ومع ذلك لما أهدى بعض اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة قبلها، فدل ذلك على أنه في حال عدم العلم بأن المقدم من المال الحرام يجوز أخذه واستعماله. نعم. والشك والظن بمعنى الفرد في كتب الفقه بغير جحد. نعم يا إخوة، يعني هناك فرق بين المناطق والأصوليين والفقهاء في تعريف الشك والظن واليقين وغلبة الظن. عند الفقهاء المسألة قسمان، يقين وشك، فاليقين هو الجزم أو غلبة الظن كما تقدم في درس البارحة، والشك عندهم ما سقط عن ذلك فيشمل الظن وهو الاحتمال الراجح ولكنه ضعيف، ويشمل التساوي ويشمل الوهم، كله يسمى شكا عند الفقهاء. فإذا لم يصل الأمر إلى غلبة الظن فإن اليقين لا يزال به، أما إذا وصل إلى غلبة الظن فإن اليقين يزال به. نعم. خاتمة والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما ذكر. والأصل يعني اليقين قد يعبر عنه بالاستصحاب، وهذا عند الأصوليين، هذا عند الأصوليين فيقولون يعني الأصل براءة الذمة أو استصحاب براءة الذمة، استصحاب براءة الذمة، فهذا مصطلح يكثر استعماله عند الأصوليين وهو بمعنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. وأصلها الآيات والأخبار مما رواه العلماء الأحبار. هذه القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. والمشقة يا إخوة في لغة العرب هي التعب والعناء، هي التعب والعناء، والمشقة عند الفقهاء هي التعب والعناء والحرج الخارج عن المعتاد. التعب والعناء والحرج الخارج عن المعتاد، لأن التعب والعناء يا إخوة قسمان: قسم معتاد موجود مع أصل العمل، وهذا لا يسمى مشقة عند الفقهاء ولا يلتفت إليه. مثال ذلك يا إخوة: قيام الليل في تعب، الإنسان يستيقظ من النوم وربما خرج من تحت اللحاف، وربما في البرد وتوضأ ونفض قام لله عز وجل في آخر الليل، هذا في تعب لكنه تعب معتاد في قيام الليل، فهذا يسمى مشقة ولا يلتفت إليه. الوضوء في وقت البرد من غير ضرر فيه مشقة لكنه معتاد، فهذا لا يلتفت إليه. ولا يأتي واحد يقول لا والله أنا ما أتوضأ في البرد لأن مشقة تجلب التيسير، نقول ما دام أنه معتاد فلا يلتفت إليه. الذهاب إلى مكة للعمرة فيه تعب لكنه تعب معتاد، بل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن الإنسان يخرج من المدينة إلى مكة في 9 أيام حتى يصل إلى مكة، لكن هذا التعب معتاد فلا يلتفت إليه. ولو التفتنا إلى مثل هذه المشقة لما قامت عبادة، لو التفتنا إلى مثل هذه المشقة وقلنا تجلب التيسير لما قامت عبادة. إذن المشقة المعتادة لا تعتبر مشقة يلتفت إليها عند الفقهاء، وإنما المشقة التي تجلب التيسير هي المشقة الخارجة عن المعتاد، الخارج عن المعتاد، مثل أن يشتد البرد جدا في البلد بحيث لو اغتسل الإنسان خاف على نفسه الضرر الشديد، استيقظ فإذا به جنوب، ولو اغتسل ربما مرض مرضا ربما يقتله أو يتلف بعض أعضائه أو يقعده زمنا، في هذه الحال هذه مشقة خارجة عن المعتاد، فنقول يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم ما دام أن الأمر كذلك. إذن المشقة هنا هي التعب والعناء والحرج الخارج عن المعتاد، الخارج عن المعتاد. تجلب أي تسبب وتسوق، أي تسبب وتسوق، ومنه سمي الجلب جلبا، وإلى الآن الناس تسمي الغنم عندما تساق إلى السوق لتباع يقولون جلب، الجلب لأنها تساق سوقا. التيسير هو التسهيل والتخفيف، هو التسهيل والتخفيف. فمعنى القاعدة أنه إذا طرأت على المكلف مشقة خارجة عن المعتاد فإنه يخفف عنه بما يذهب المشقة، أنه إذا طرأت على المكلف مشقة خارجة عن المعتاد فإنه يخفف عنه بما يذهب المشقة. قال وأصلها الآيات والأخبار، أصلها الآيات، منها قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله يعني يريد الله إرادة شرعية أمرية بكم اليسر، فليس في شرع الله إلا اليسر، ولا يريد بكم العسر. قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم. والأخبار يعني الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر، فالدين مبني على التيسير، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يتنطع أحد في الدين إلا هلك، ما تنطع متنطع في الدين إلا كان مآله إلى أحد أمرين: إما تشدد وغلو حتى يصبح من الخوارج الذين يخرجون على الأمة، وإما يصبح إلى درجة من الانحلال. ما هو المنهج الشرعي؟ فسددوا وقاربوا. سددوا يعني احرصوا على السداد والصحة، وقاربوا أي اعملوا ما تستطيعون، واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة، يعني اغتنموا أوقات النشاط. فكل هذه وغيرها كثير من الأدلة تدل على أن المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير. نعم. وكل تخفيف أتى في الشرع مخرج عنها بغير دفع، واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة على توقيف. نعم، هناك تخفيفات جاءت في الشرع ولها أسباب معلومة دلت عليها الأدلة، ولذلك قال: واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة على توقيف. على توقيف يعني دلت عليها الأدلة، فهي أسباب سبعة يذكرها الناظم. نعم. وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص. نعم، هذه أسباب التخفيف السبعة. وذلك الإكراه، والإكراه يا إخوة هو حمل الغير على ما لا يريده لولا ذلك الحمل، حمل الغير على ما لا يريده لولا ذلك الحمل، يعني لولا ذلك الحمل لما فعل، فهو لا يريد أن يفعله. والإكراه سبب من أسباب التخفيف، قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على شيء فإن الإكراه يرفع التكليف. مثال ذلك: رجل جاءه ظالم ووضع المسدس على رأسه وقال: طلق امرأتك ولا قتلناك، طلق امرأتك ولا قتلناك. قال فلان طالق، هو ما يريد أن يطلقها، لولا المسدس على رأسه ما طلقها. هذا الكلام لغو عند جمهور أهل العلم وهو الصواب، كأنه ما قال شيئا، ما قال شيئا ولا يترتب عليه شيء. خطف ابنه وقال: زوجني ابنتك وإلا قتلت ابنك، وقال: زوجتك ابنتي، وقال: قبلت. ما ينعقد النكاح. والنسيان، النسيان هو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه، عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه، وهو أيضا سبب من أسباب التخفيف. فإن وقع النسيان في محظور فلا يترتب على ذلك شيء، إن وقع النسيان في محظور فلا يترتب على ذلك شيء. مثال ذلك: إنسان في نهار رمضان اشترى الخبز الحار، وعادة الإنسان إذا اشترى الخبز الحار أن يأخذ منه شيء. في رمضان بعد العصر ذهب واشترى الخبز وهو ما ينسي الصيام، قطع قطعة على حسب العادة وأكلها، صومه صحيح عند جمهور أهل العلم وهو الصواب، فقد أطعمه الله وسقى، فصومه صحيح. وإن وقع النسيان في مأمور يمكن تداركه فإنه يجب تداركه ولا إثم. مثل إنسان نسي الصلاة في وقتها نسيانا حتى خرج الوقت، لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يأتي بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا وقع النسيان في مأمور يمكن تداركه فإنه إذا تذكر الإنسان يجب عليه أن يتداركه، أما إذا وقع في محظور فلا شيء، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في دعاء المؤمنين المبارك قال الله: قد فعلت، قال الله قد فعلت، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه وغيره، وهو ثابت الإسناد. والجهل هذا هو السبب الثالث، والجهل هو عدم العلم، والجهل سبب للتخفيف. والتحقيق من أقوال أهل العلم أن الجهل إذا وقع في منهي أو في مأمور لا يطالب به الإنسان. يعني يا إخوة، إنسان لا يعلم أن استعمال الطيب حال الإحرام حرام، واستعمل طيبا فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن يجب أن يغسله إذا علم. طيب، إنسان كان لا يعلم أن الطمأنينة في الصلاة ركن، لا يعلم أن الطمأنينة في الصلاة ركن، فكان ينقر نقرا ثم علم، فإن صلاته السابقة صحيحة ولا يطالب فيها بشيء، وإنما يطالب في الحاضر والمستقبل. بدليل أن المسيء صلاته لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم جاء فقال: السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك لم تصلي. فذهب وصلى كما صلى في الأول، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا في الثالثة، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. والشاهد يا إخوة أن هذا الصحابي الذي دخل وصلى بهذه الطريقة كان يصلي فيما مضى على هذه الطريقة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات الماضية، وإنما علمه للحاضر وللمستقبل. فالصحيح أن الجهل إذا وقع في المنهي عنه أو في المأمور به يرفع التكليف ولا يطالب الإنسان في الماضي بشيء. والعسر، ما هو العسر؟ هذا يقول فيه العلماء يا أخوة: العسر وعموم البلوى. العسر وعموم البلوى معناه شيوع البلاء بحيث يصعب على الإنسان أن يتخلص منه. لابد من الأمرين يا إخوة، شيوع البلاء ينتشر بحيث يصعب على الإنسان أن يتخلص منه. ليس العسر شيوع البلاء فقط، بل إذا شاع البلاء والإنسان يستطيع أن يتخلص منه هذا ليس سبب للتخفيف. يعني بعض الناس مثلا الآن يستمع للموسيقى، وخاصة مقاطع الأخبار وكذا يتساهلون فيها، ما يخون الصوت. وإذا قلت له: يا أخي لماذا؟ قال: يا أخي عمت بها البلوى، عمت بها البلوى في كل مكان الآن. نعم عمت بها البلوى، لكن ألا تستطيع أن تتخلص منها وترخي الصوت؟ تستطيع. إذن هذا ليس عسرا، هذا ليس عسرا. بعض الناس يعني يأتي بالمنكرات في بيته، وإذا قلت له: يا أخي لماذا؟ قال: يا أخي في كل البيوت. وهذا عسر. نقول: لا، ما دمت تستطيع أن تتخلص فهذا ليس عسرا. ما هو العسر الذي هو سبب التخفيف؟ شيوع البلاء بحيث يصعب على الإنسان أن يتخلص منه. يعني مثلا الآن الأسواق مليئة بالموسيقى، مليئة بالموسيقى، وقد تكون مصلحة الإنسان في السوق ولا يستطيع أن يتخلص من هذا. وسائل النقل العامة قد يكون فيها موسيقى وقد يحتاج الإنسان أن يستعملها، هنا يأتي التخفيف ويقال للإنسان اكره بقلبك ولا تمتنع، اذهب للسوق ما دمت محتاجا للسوق، لكن اكره بقلبك، ما هو إذا كان العسر عموم البلوى وتذهب الدندن وتطرب مع الطرب، لا تذهب أنت كاره، لكن لا تمنع من هذا الأمر. فهذا يسمى العسر وعموم البلوى. ودليل هذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. معروف يا أخوة أن القط يأكل الفأر والفأر نجس ويأكل النجاسات ويبقى هذا على فمه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يصعب عليكم أن تتخلصوا منها. الهر يعرف الناس الذين يعني عندهم هذه القطط أن الهر حيوان أليف جدا، يأتي ويتمعك في الثوب وفي الفراش وفي كذا، فلو حكم بنجاسته لوقع الناس في مشقة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، لما؟ لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل ذلك على أن العسر وعموم البلوى سبب من أسباب التخفيف. قال وسفر، والسفر سبب من أسباب التخفيف بالاستفاق، وإن اختلف العلماء في ضبط السفر، وعندي والله أعلم أن السفر هو الخروج من البلد مسيرة 80 كيلو فأكثر، أو دونها إن جرى العرف بهذا. الخروج من البلد مسافة 80 كيلو فأكثر أو دونها إن جرى العرف بهذا، بمعنى أن من خرج من البلد يقصد قطع مسافة 80 كيلو فأكثر فهو مسافر، ولا نلتفت إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فسمى هذا سفرا. ومسيرة اليوم والليلة 80 كيلو، أو دون 80 كيلو إن جرى العرف بأنها سفر، إن جرى عرف البلد بأنها سفر فإنها تكون سفرا. ومرض، المرض وهو تغير حالة البدن من الاعتدال سبب من أسباب التخفيف. ونقص، النقص الحاصل لبعض الناس، والمقصود به المرأة حال حيضها والصبي والعبد، ثلاثة. المرأة حال الحيض يحصل لها ضعف نقص فخفف عنها، والصبي عنده نقص فخفف عنه، وإذا قال العلماء الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، إذا صلى يكتب له أجر الصلاة، لكن لو لم يصلي ما يكتب عليه ذنب. والعبد فإنه خفف عنه بما يناسب نقصه. نعم. والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف. نعم، كيف نضبط المشقة التي تجلب التيسير؟ طبعا بعضها منضبط بالوصف مثل السفر، إذا وجد السفر وجدت المشقة، وبعضها اختلف العلماء في ضبطه، والراجح والله أعلم أن كل إنسان فقيه نفسه، فإن المشقة تختلف باختلاف الأبدان، ولكن الضابط إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد وتتعب الإنسان وتعطله من مصالحه المعتادة فإنها مشقة معتبرة. يعني مثلا يا إخوة الزكام، الزكام هذا المرض الأصل الغالب في الناس أنه لا يقعد الناس ولا يعجزه ويذهب الإنسان لمصالحه، فالأصل أن هذه المشقة ليست خارجة عن المعتاد، لكن بعض الناس الزكام يتعبه، الزكام يتعبه، ويعجزه، فهنا تكون هذه المشقة بالنسبة له هو معتبرة، بالنسبة له معتبرة. فالمرجع في ضبط المشاق إلى الإنسان نفسه مع تذكيره بأنه يتعامل مع العليم البصير الخبير الذي لا يعزب عن علمه شيء. نعم. والشرع تخفيفاته تنقسم، والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا: تخفيف إسقاط وتنقيص يلي، تخفيف إبدال وتقديم جلي، تخفيف تأخير وترخيص وقد، تخفيف تغيير يزاد فليعد. نعم، هذه أنواع التخفيف التي جاء بها الشرع، أنواع ستة بل سبعة. النوع الأول تخفيف إسقاط، كإسقاط الصلاة عن الحائض، فإن الصلاة مسقطة عن الحائض بالكلية، مسقطة عن الحائض بالكلية. وتنقيص يلي، يعني تخفيف تنقيص، مثل القصر للمسافر، فإن الرباعية تكون في حق المسافر ركعتين، فهذا تنقيص. تخفيف إبدال، مثل إبدال الوضوء بالتيمم لمن كان عاجزا عن استعمال الماء. وتقديم جلي، مثل جمع التقديم، تقديم العصر إلى وقت الظهر. تخفيف تأخير، مثل جمع التأخير، تأخير الظهر إلى وقت العصر. ومثل صيام المسافر، إذا أراد أن يفطر فإنه يؤخر الصيام إلى أيام أخرى، وكذلك الحائض فإنها تفطر وتقضي في أيام أخرى. وترخيص، وترخيص، ترخيص مثل إباحة إساغة اللقمة بالخمر، يعني لو أن إنسانا غص بلقمة حتى كاد أن يموت، التفت لم يجد إلا خمرا، إما أن يأخذ من الخمر وإما أن يموت. قالوا يرخص له أن يأخذ من الخمر ما يسيغ اللقمة فقط، فالترخيص معناه إباحة المحرم عند الضرورة. هذه ستة. قال وقد تخفيف تغيير يزاد فليعد، يعني عدها سبعة. السابع هو تخفيف التغيير، مثل صلاة الخوف، فإن صفة الصلاة تتغير في صلاة الخوف. نعم. ورخص الشرع على أقسام قد وردت بحسب الأحكام. نعم، يعني ما جاء من الرخص في الشرع بالنسبة للأحكام يعني يختلف بحسب أحكام التكليف. نعم. واجبة كالأكل للمضطر، وسنة كالقصر ثم الفطر، في شرطه وما يباح كالسلم، وما يكون تركها هو الأتم، كالجمع أو مكروهة كالقصر في، دون ثلاث من مراحل تفي. نعم، هذه أنواع الرخص باعتبار الحكم. قال واجبة كالأكل للمضطر، يعني يجب على المكلف أن يعمل بالرخصة، يجب عليه، لو لم يعمل بالرخصة يأتم، كمن غص بلقمة وكاد أن يموت، فإنه يجب عليه أن يشرب، يجب عليه أن يشرب من الخمر إذا لم يجد إلا الخمر ما يسيغ اللقمة. إنسان يكاد أن يموت من الجوع ووجد ميتة ولم يجد غيرها، يجب عليه أن يأكل من الميتة. وأيضا على التحقيق من أقوال أهل العلم، المريض في نهار رمضان إذا قال أهل الخبرة من الأطباء أنه إذا صام يتضرر يقينا، مثل مريض الكلى، إذا أخبر ثلاثة أطباء من أهل الخبرة أنه لو صام يتضرر وربما يقوده إلى الهلاك، فإنه يجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر. وسنة كالقصر، القصر للمسافر سنة، ثم الفطر بشرطه. الأفضل للمسافر أن يفطر إذا كان الصوم يشق عليه، الأفضل للمسافر أن يفطر في نهار رمضان إذا كان الصوم يشق عليه. أما إذا كان الصوم لا يشق عليه وإنما الذي يشق عليه القضاء فالأفضل أن يصوم على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، فالكل سنة. لكن ما هو الأفضل؟ إن كان الصوم يشق على المسافر فالأفضل أن يفطر، وإن كان الصوم لا يشق عليه وإنما يشق عليه القضاء بل ربما ضيع القضاء فالأفضل له أن يصوم. هذا الراجح من أقوال العلم. ولذلك قال ثم الفطر بشرطه، يعني الفطر هو الأفضل وسنة بشرط أن يكون الصوم شاقا على المسافر. وما يباح كالسلم، رخصة مباحة، مباحة يجوز الإنسان يفعل، مثل السلم. والسلم كما تعلمون بيع موصوف في الذمة بشروط مخصوصة، بيع موصوف في الذمة بشروط مخصوصة فهو مباح. قال وما يكون تركها هو الأتم كالجمع. هذا مبني على قول بعض أهل العلم إن الجمع للمسافر مباح، والصحيح أن الجمع للمسافر سنة إلا إذا كان نازلا فإن السنة الغالبة ألا يجمع. يعني المسافر الذي يسير في الطريق الجمع في حقه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إلا إذا كان نازلا لا يسير فإن الأغلب في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع، بل يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها، فالأفضل ألا يجمع، وإذا جمع جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان نازلا وكان يجمع. لكن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان نازلا لا يجمع وإنما يصلي كل صلاة في وقتها. ولذلك قول المصنف هنا وما يكون تركها هو الأتم كالجمع، هذا مبني على القول إن الجمع مباح فيكون تركه أحسن في باب العبادة، لكن الراجح أن الجمع للمسافر حال سيره سنة أو مكروهة كالقصر في دون ثلاث من مراحل تفي. يعني الجمهور يرون أن القصر يكون في مرحلتين، لكن لأن الأحناف يقولون في ثلاثة مراحل قال بعض العلماء يكره القصر في دون الثلاثة مراحل خروجا من الخلاف، لكن السنة هي الغالبة وهي التي يرجع إليها، ولا عبرة بالخلاف في مقابل السنة. فنقول إن القصر في مرحلتين مسيرة يوم وليلة سنة وليس مكروها. لكن اعرفوا لما قال المصنف هذا الناظم هذا مراعاة لخلاف الأحناف في باب الخروج من الخلاف، لكن القاعدة هي الصحيحة في باب الخروج من الخلاف أن السنة مقدمة على كل شيء، فإذا قضت السنة بشيء فلا التفات إلى غيرها، فلا التفات إلى غيرها. ولذلك نقول القصر في مرحلتين سنة وليس مكروها. نعم. تحتم الأمر إذا ضاق التسع كما يقول الشافعي المتبع، وربما تعكس هذه قاعدة فيما حكوه فهي أيضا واردة. نعم، يعني من القواعد التي يذكرها العلماء مع قاعدة المشقة تجلب التيسير أن الأمر إذا ضاق اتسع، وهي بمعنى قاعدة المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر على المكلف فإنه يوسع عليه. أجاب بهذه القاعدة الشافعي لما سئل عن درق الحمام، عن درق الحمام ما, ما, ما, ما, ما يخرج من الحمام يسقط على عمائم الناس وعلى ثياب الناس، وخاصة في الزمان الأول لما كانت المساجد مليئة بالحمام. سئل عن ذلك الشافعي فقال الأمر إذا ضاق اتسع، وهذا بناء على أن الخارج من مأكول اللحم نجس، لكن قال إذا ضاق الأمر اتسع، صعب على الناس أن يتحرزوا من هذا فلا ينجسهم. ثم زاد عليها بعض الشافعية زيادة وهي التي أشار إليها الناظم بقوله وربما تعكس هذه القاعدة، فقالوا وإذا اتسع ضاق، فقالوا القاعدة هكذا: الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. فيكون معناها إذا حصلت المشقة للمكلف فإنه يخفف عنه ويوسع عنه، فإذا زالت المشقة رجع الحكم إلى الأصل. مثال ذلك: إنسان سافر أصبح في مشقة فيخفف عنه، فله أن يقصر، يسن له أن يقصر، فإذا رجع إلى بلده زالت المشقة واتسع أمره فيرجع الحكم إلى الأصل، وهو أنه لا يجوز له أن يقصر. نعم. وربما تعكس هذه القاعدة فيما حكوه فهي أيضا واردة، وقد يقال ما طغى عن حده فإنه منعكس لضده. نعم، يعني هذه بنفس قاعدة المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، ما زاد عن حده انقلب إلى ضده، يعني إذا زاد عن حده فضاق ينقلب إلى ضده فيتوسع، وإذا زاد عن حده فاتسع ينقلب إلى ضده فيضيق، يعني يرجع إلى الأصل، وإلا فلا ضيق في الشرع، لكن مقصودهم يضيق أنه يرجع إلى الأصل. نعم. وأصلها قول النبي لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر. نعم، هذه القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال، والضرر هو الأذى والمفسدة، الضرر هو الأذى والمفسدة، يزال بمعنى يرفع، فالضرر شرعا يدفع قبل وقوعه ويرفع بعد وقوعه، الضرر شرعا يدفع قبل وقوعه ويرفع بعد وقوعه. قال وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار كما رواه مالك وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني، وهذا حديث قد تلقاه العلماء بالقبول وجعلوه قاعدة كلية يرجع إليها، فهذا دليل على صحته، تلقي العلماء الحديث بالقبول وتعليق الأحكام به من غير نكير بينهم دليل على صحة الحديث، فهذا الحديث ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا ضرر ولا ضرار. قال بعض أهل العلم معنى لا ضرر أي لا يجوز للإنسان أن يضر من نفسه ومن تحت يده، لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ومن تحت يده من زوجة وأبناء، لا يجوز له أن يضر بهم. ولا ضرار قالوا معناه لا يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم، واضح يا إخوة؟ قال بعض العلماء معنى لا ضرر أنه لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولا من تحت يده. طيب ولا ضرار قالوا معناه لا يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم. وقال بعض العلماء معنى لا ضرر ولا ضرار أي لا يجوز للإنسان أن يضر أخاه ابتداء ولا مقابلة، ابتداء ولا مقابلة، لا يجوز له أن يضره ابتداء بأن يدخل عليه الضرر ولا أن يقابل الضرر بالضرر، وهذه قاعدة شرعية عظيمة في منع الضرر. ولذلك كما قال الشوكاني فكل من ادعى إباحة شيء من الضرر فطالبه بالدليل، فإن أتى به وإلا فاضرب بهذا الحديث وجهه فإنه قاعدة، يعني مثلا الدخان، شرب الدخان ثبت بإجماع العقلاء أنه ضار، ثبت بإجماع العقلاء من المسلمين والكفار ممن يشربون الدخان وممن لا يشربون الدخان أنه ضار. فإذا جاء إنسان وقال إن شرب الدخان حلال قلنا له ما الدليل؟ فإن أتى بالدليل وإلا أقمنا نحن عليه الدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وشرب الدخان فيه ضرر وفيه ضرار. شرب الدخان يضر بالإنسان نفسه في أحواله كلها ويضر بأهله، حتى لو لم يشرب أهله الدخان فإن وجود الدخان في البيت يضر كل أهل البيت، بل أثبت الأطباء أن الجنين في الرحم مع أنه محفظ يتضرر من شرب الدخان في البيت، وهو يضر بإخوانه المسلمين حال كونه يشرب الدخان. فالقاعدة العامة الشريعة هي منع الضرر ورفعه، فكل أمر ضار فالأصل أنه حرام إلا إذا كانت مصلحته أعظم من ضرره، إذا كانت مصلحته أعظم من ضرره فإنه لا يكون حراما إذاه، مثل شرب القهوة، شرب القهوة يقولون إن فيه ضررا لكن معلوم أن المصلحة أعلى من الضرر المذكور، ففيها هذه الحال يقال إنه لا يكون حراما. نعم. قالوا وينبني عليها ما لا يحصر أبوابا فعلم قال. نعم، يعني يترتب عليها أحكام فقهية كثيرة كلها تعود إلى أن الضرر حرام، إلى أن الضرر حرام، ويتدخل في أبواب كثيرة من الفقه. فحيثما وجد الضرر ولم توجد مصلحة غالبة للضرر فإنه يحكم بالتحريم، حيثما وجد الضرر ولم توجد مصلحة غالبة للضرر فإنه يحكم بالتحريم. نعم. ثم بها قواعد تعتلق كما حكى المؤلف المحقق. نعم، يذكر الآن القواعد المندرجة تحت قاعدة الضرر يزال، ولعلنا نقف هنا لأنه سيبدأ بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وفيها كلام يطول فلا يكفيه الوقت المتبقي، فلعلنا نقف هنا وبعد المغرب إن شاء الله نكمل هذه القاعدة ونكمل قاعدة العادة محكمة إن شاء الله عز وجل، لنبدأ غدا في القواعد الكلية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.